والشيخ علي حجاج السويسي أيها الإخوة ولد في العاشر من شهر سبتمبر لعام 1926 من الميلاد بحي الجمالية في مدينة القاهرة. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم تعلم أحكام التجويد والتحق بالإذاعة المصرية في فترة الستينيات. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. حصل على نصف امتياز من الطبقة الأولى في عام 1990. ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات القرآنية، وفي مثل هذا اليوم 9 من سبتمبر عام 2002 أرحل عنا شيخ علي حجاج السويسي. ومن تسجيلاته أيها الإخوة نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من صور قاف والانفطار والعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من

من كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سور قاف والانفطار والعلق.